الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الموعظة الإسلامية تقدم لكم يا سميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح بهذه الأمة فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الإخوة الكرام أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله المبارك الطيبة فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 33 بإذن الله تبارك وتعالى نواصل به حديثنا حول توحيد الأسماء والصفات، أي من بعد أن وقفنا وقفة مع توحيد الذات وأخرى مع توحيد الأسماء، وبينا أن الربط بين الأسماء والصفات واضح، بحيث من أراد أن يفصل بين توحيد الأسماء والصفات يجده فضلا تحققيا اللهم إلا في بعض الجزئيات، وإلا فتوحيد الأسماء والصفات متصلان ومرتبطان. توحيد الأسماء والصفات، ما توحيد الأسماء والصفات؟ إنها قضية كسرت أعناق الكثيرين من الرجال، وإنها لقضية سالت فيها دماء الأقلام، أعني حبرها على كثير من بلاد الأوراق، فكسرت فيها أعناق الأقلام وسالت دماؤها. وليس ذاك بالشيء الغريب، إنما الأغرب منه أنه بسبب تلك القضية أسلم أناس وكفر آخرون، اهتدى قوم وضل آخرون. فأمام قضية الأسماء والصفات ضل الفرق وصارت من الثنتين والسبعين التي هي في النار، ضلت فرقه ومرقت عن الإسلام مروق السهم من الرمية، على رأسهم فرقة مشبهة مجسمة أو النفاة المعطلة، أعني فيما يرتبط بالأسماء والصفات. فحديثنا عن الأسماء والصفات وقد بدأناه مع نهاية المحاضرة السابقة بينا أن الكثير من الآيات التي حدثتنا عن أسماء الله عز وجل وصفاته من الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية تشابه في لفظها أو في منطوقها بين الخالق والمخلوق. أسماء منها أن الله عز وجل حي وكذا يوصف المخلوق، فالله الذي قال عن نفسه وتوكل على الحي الذي لا يموت قال عن المخلوقات وجعلنا من الماء كل شيء حي. والله عز وجل سميع بصير، إن الله سميع بصير، إن الله كان سميعا بصيرا، وأمثال هذا مما نجده في تدليل كثير من آي القرآن الكريم. قال الله عز وجل: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إذا قال عن نفسه إن الله كان سميعا بصيرا، وقال عن الإنسان فجعلناه سميعا بصيرا، وبمثل هذا كان التشابه في تلك الأسماء، وإنما هو التشابه في اللفظ أو التشابه في النطق، ولكن حقيقة الأمر أنه شتان بين حياة الخالق وحياة المخلوق، وبين سمع الخالق وسمع المخلوق، وبصر الخالق وبصر المخلوق. ومعناه بالفهم الصحيح أننا نثبت لله عز وجل حياته لا تنفى عنه، لأن الإنسان قد وصف بها، ونثبت لله عز وجل سمعا أثبته لنفسه فلا ينفى عنه، لأن الإنسان وصف بذلك أو تسمى به. ونثبت لله عز وجل بصرا أثبته لنفسه فلا ينفى عنه، لأن الإنسان موصوف به. إذا جاء الضلال في من راح يقول: إذا وصف الإنسان بأنه حي وبأنه سميع بصير وبأنه طرف مريد وبأنه عالم ومتكلم، فإن أمثال هذا ينفى عن الله عز وجل حتى لا يكون هناك أدنى وجه شبه بين الخالق والمخلوق. وسبحان الله، ما أعجبه من استنتاج أو ما أعجبه من نتيجة أن ننفي عن الله عز وجل ما أثبته لنفسه، لا لشيء إلا لمشاكلة لفظية بين اسم الخالق وبين اسم المخلوق، وقد علمنا أن أسماء الخالق تتناسب مع ذات الخالق، وأن أسماء المخلوق تتناسب مع ذات المخلوق، وشتان شتان بين ذات الخالق وذات المخلوق. ولذلك اضطر أناس لفهمهم الضيق أن المشاكلة اللفظية هذه تجعلهم ينفون هذه الأسماء عن الله عز وجل، وعطلوا معناه، ولذلك عرفوا بالنفاة المعطلة. وهم في ذلك على الضد من أناس أخذوا من الأسماء والصفات فيما وقعت فيه المشاكلة اللفظية على النحو الذي ضربنا له المثل في الأسماء ولما نضربه في الصفات. في الأسماء قلنا في اشتراك اسم الحي والسميع والبصير والعالم والقادر والمريد والمتكلم بين الله عز وجل وبين خلقه. أضف إلى ذلك الصفات فيما ذكر من صفات ذاتية أن الله عز وجل له وجه، وأن الله عز وجل له عين أو عينان، وأن الله عز وجل له يد ويدان، وأن الله عز وجل له أصابع، وأن الله عز وجل له أنامل، وأن الله عز وجل له قدم أو رجل. صحت الأدلة بهذا في السنة كما وردت به في القرآن. أضف إلى ذلك بقية الصفات الفعلية كالاستواء والمجيء والنزول والعجب والضحك والغضب والفرح وأمثال هذا مما جاء في القرآن وصح في سنة النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأجمل السلام. فوقف أناس أمام هذه الأسماء وتلك الصفات ذاتية كانت أو فعلية، وقفوا منها موقفا ضيقا بحكم المشاكلة اللفظية، راحوا يشبهون الله عز وجل بخلقه حتى قالوا إن الله جسم، إن الله جسم. ثم اختلفوا فيما بينهم، منهم من قال جسم كالأجسام، ومنهم من راح يقول بل جسم لا كالأجسام. هؤلاء هم المشبهة المجسمة الذين أخذوا من الأسماء والصفات ما شبهوا به الخالق بالمخلوق. ومعلوم في القواعد العامة أن تشبيه المخلوق أو أن تشبيه الخالق بالمخلوق كما أن اتصاف المخلوق بصفات الخالق كما فعله النصارى مع المسيح، فلا يجوز تشبيه الخالق بالمخلوق ولا تشبيه المخلوق بالخالق، وكلاهما كفر. وليس فيما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم ما يستلزم التشبيه أو التجسيد إطلاقا. إنما تحجرت عقول أقوام وضاق أفقهم، فراحوا يأخذون من هذه الآيات التي وقعت فيها تلك المشاكلة اللفظية ما يشبهون الخالق بالمخلوق كيف، وقد علم أن ذات الخالق ليست كذات المخلوق، وأن صفات الخالق ليست كصفات المخلوق. ولما يقع التشبيه أو يقع التجسيد؟ وربنا عز وجل يقول في آية محكمة ليس كمثله شيء، كما كيف يقع النفي ويقع التعطيل، وقد قال الله عز وجل في نفس الآية وهو السميع البصير. فقال علماؤنا رد الله عز وجل في فطر من آدم على هاتين الفرقتين الضالتين المالقتين، رد على المشبهة المجسمة بقوله ليس كمثله شيء، ورد على النفاة المعطلة بقوله وهو السميع البصير. ولذلك عندما تأخذ القضية ببساطة وتجد آية تعد من المتشابهات، والمتشابه كما علمت إنما هو قليل في القرآن إذا قيس إلى المحكم، ولذلك عبر الله عن المحكمات بأنهن أم الكتاب، أي أغلبه وأكثره، والقليل منه هو المتشابه، ودلنا على الطريق السوي في فهم ذلك المتشابه لأننا نثبته لله عز وجل كما أثبته لنفسه مع تفويض الكيف فيه إلى الله عز وجل، إذ لا يعلم كنه ذات الله إلا الله. وإذا كان المخلوق لا يحيط كنها بذاته ولا علما بنفسه ولا يدري ما يدور بداخله ولا كيف يأكل طعامه ولا كيف يهضم ولا كيف يستخرج منه، كما أن كثيرا من المخلوقات جهلت كنها كثير من المخلوقات، فإنه لا يستطيع المخلوق أن يحيط علما بكنه الخالق جل وعلا. لذا بقي آمنا به كل من عند ربنا. لذا فطريق السلامة ما قاله الله عز وجل في تلك الآية الكريمة في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. فهذه آية عمدة في تلك القضية تبين أن أهل الإيمان، أهل الطريق الحق، أصحاب الصراط المستقيم، من ساروا على نهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، ونحن على نهجهم بإذن الله، نحن كأفراد ونحن كجمعية شرعية، نحن منهجنا في الأسماء والصفات هو منهج سلفنا الصالح، منهجنا في الأسماء والصفات هو منهج السلف الصالح. بهذا قال أئمتنا من أول إمام مؤسس للجمعية الشيخ محمود خطاب عليه السحاب الرحمة والرضوان، منذ أن تكلم في تلك القضية واستعرض فيها الآراء وذكر كلام أهل السنة وغير أهل السنة وكلام السلف وكلام الخلف، وأورد أقوال المفسرين وجمع ذلك في كتاب سماه صحاف الكائنات في المتشابه من الآيات والصفات أو الآيات المتشابهات في الأسماء والصفات، ذكر أن رأي السلف زائد الفضل، أن رأي السلف زائد الفضل. هذا وإن وقع خلط في القضية في كتاب أو في آخر، فلأن القضية لم تتضح معالمها ولا تزال القضية تخفى على كثيرين من أبناء الجمعية الشرعية، لا بل ومن علماء الأزهر الشريف، من أبناء الأزهر المعمور، فإن القضية ظلت في محل الدراسة، ندرس فيها رأي فلان ورأي علان، أقوال الأشاعرة، أقوال الماتريدية، أقوال السلف، أقوال الخلف، هكذا ندرسها. لكن ما نطلب من يدرس شيئا أن يكون معتقدا، إنما ندرسه على أنها فرق، على أنها مذاهب، على أنه علم كلام، وهو آخر ما يكون أن يكون توحيدا، أن يكون من قبيل علم التوحيد. إنما هي فرق ومذاهب وعلم كلام من باب العلم بالشيء ومن باب الثقافة. والذي يزعم أن الأزهر يغرس في الناس العقيدة الأشعرية، فما نعلم هذا من قبل ولا من بعد أن الأزهر غرس فينا عقيدة، إنما نحن ندرس فيه عقائد وندرس فيه أديان وندرس فيه مذاهب وفرق كثيرة في القديم وفي الحديث. وما أجبر إنسان على أن يحتلق معتقدا من الأزهر، كما أن من يزعم أن جمعيتنا الشرعية ليست على منهج الأسماء والصفات بحكم أن فئة ممن ينتمون للجمعية هم على مذهب الخلق المؤولة وأنهم يتأولون الأسماء والصفات، فإن من أبناء جمعيتنا أيضا من هم ينصبون تحت راية الجمعية وليسوا من أهل السنة وليسوا ممن يناصرون السنة، بل هم ممن يناصرون البدعة ويحاربون السنة، مع أن جمعيتنا الشرعية قامت منذ أن قامت من أجل أن تناصر السنة وتحارب البدعة. فإذا رأينا جماعات أو رأينا أفرادا أو رأينا طرقا تنتمي فيما تنتمي للجمعية وإذا بها تنتمي في مساجدها حيث القرى والنجور والأماكن النائية، وفي مساجد الجمعية يقيمون الحضارات ويقيمون الأذكار المبتدعة ويقررون كلاما ما أنزل الله به من سلطان، وعمدتهم في ذلك العهد الوثيق أو غير العهد الوثيق من كتب المتطوفة وأوراق الطرق وآداب الطريق وأمثال هذا، فإن هؤلاء وأمثالهم ليسوا حجة على الدين وليسوا حجة على الجمعية. وقد قرر الإمام المؤسس رحمه الله أن رأي السلف جامد الفصل، كما قرر في كتابه الدين الخالص أن رأي السلف أسلم وأحكم. وبه أقول، ومن ثم كان الشيخ الأمين عليه السحائب الرحمة والرضوان يقول بمثل السلف، وإلى أن قرر تلك القضية بكل وضوح فضيلة الشيخ عبد اللطيف المشتهر رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة في كتابه هذه دعوتنا، والذي يمثل منهجا للجمعية ودستورا وخطوة، وهو يقول في تلك الجزئية: ونحن في مذهب الأسماء والصفات على ما عليه السلف الصالح. ومن جاء بعد فضيلة الشيخ المشتهر كان كذلك على مذهب السلف الصالح، والإمام الحالي أطال الله بقاءه وحفظه. هل كل يؤكد أن مذهبنا في الأسماء والصفات؟ إنما هو مذهب السلف الصالح. وما مذهب السلف الصالح؟ إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم من حيث الكيف ومن حيث المعنى فتفويض الأمر إلى الله عز وجل، إثبات الصفة وتفويض الكيفية على نحو سنفصل القول فيه بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن شبابا تعلموا نسبا من العلم ليس وراءه إلا الانتقادات للعالم الفلاني والداعية العلاني أو للجمعية كذا ولجماعة كذا، طالما تحدثوا بمثل هذا. وإننا نتخرج من هذا المسجد العريق والذي يمثل المسجد الأم للجمعية الشرعية، ذلك المسجد الرئيسي، نحن نقرر فيه ومن خلاله مذهب السلف الصالح في الأسماء والصفات. فليعلم هذا، فإنه أدعى لكثير من الكلام. الأسماء والصفات كما علمتها مجملك. ذكرنا أن من الأسماء والصفات ما وقعت فيه المشاكلة اللفظية بين صفات الخالق وصفات المخلوق، أعني من بعد أن ضربنا الأمثلة بأسماء الخالق وأسماء المخلوق، فنأتي الأمثلة من الصفات. معلوم أن الله عز وجل أثبت لنفسه حقها الوجه، فقال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والإنسان منا له وجه، الله عز وجل أثبت لنفسه العين بقوله: ولتطمع على عيني. وفي السنة ما يدل على العينين، وإن جاء في القرآن بصيغة الجمع في مثل: فإنك بأعيننا، تجري بأعيننا. وإن كانت الثانية هذه للسلف فيها معنى، ذكر أنها تجري بأعيننا، والكلام عن سفينة نوح عليه السلام، أنها تجري على عظ منا ورعاية وكلأة وعناية. تأويل اقتضته الآية، لكنه لا يتنافى مع إثباتهم أن لله عز وجل عينا وعينين. والله أثبت لنفسه اليد بقوله: يد الله فوق أيديهم، وأثبتها مثناة بقوله: بل يداه مبسوطتان، وأثبتها مجموعة: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالك. وهنا وقف صغير، تجد اليد والعين مفردة ومثناة ومجموعة، فيكون في ذلك إشكالا على البعض، يقع إشكال في ذهنه: هل هي عين أو عينان أو أعين، يد أو يدان أو أيدي؟ قال علماء اللغة قبل أن يكون علماء الشرع: إن اللفظ المفرد إذا ورد مضافا كأن تقول يد الله ولتصنع على عيني لا يدل على عدد، هو كما يدل على الإفراد يدل على التسمية، إنما هو فقط إثبات تلك الصفة دون ما تحديد لعددها. وأما الجمع منه لما عملت أيدينا فإنك بأعيننا، فهذه لغة التعظيم، جمع تعظيم، كما يقول الله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهو جمع تعظيم. وإلا فقد ثبت أن لله عز وجل عينين ويدين، وفي الحديث: كلتا يدي ربي يمين. وأحاديث أخرى دلت على إثبات العينين، منها ما جاء بصريح العبارة: ومنها ما كان لمفهوم النص في مثل أحاديث المسيح الدجال عليه لعنة الله الذي يدعي لنفسه الألوهية. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من نبي إلا وقد حذر أمته من المسيح الدجال، وإني أحذركم، وإن نبي الله نوحا قد حذر أمته من المسيح الدجال، إلا أني أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لأمته: إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. عينه كالعنبة الطافية مكتوب على جبينه كافر أو كافرة يقرأها كل كاذب وغير كاذب. الله عز وجل في الصفات الذاتية أثبت لنفسه الوجه واليد والعين، وكذا أثبت القدم أو الساق أو الرجل وهي مترادفة. أما ذكر الساق فكما جاء في قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. والقدم أو الرجل فلحديث أن جهنم تظل تقول: هل من مزيد حتى يضع رب العزة جل وعلا فيها رجله، وفي رواية حتى يضع فيها قدمه، فتلزم وتقول قط فيكتفيت اكتفيت. فهذه نماذج لصفات ذاتية تشابهت أو تكاكلت في اللفظ بين الخالق والمخلوق. ظل فيها قوم إذ أخذوها على ظاهرها لفظ ومعنى فوقعوا في التشبيه والتجسيد، وقال آخرون في هذا النفس للتشبيه أو التجسيد حتى نفوا تلك الصفات عن الله عز وجل، مع أنها مثبتة في القرآن وردت في سنة النبي عدنان عليه الصلاة والسلام. ومثل ذلك الصفات الفعلية: وجاء ربك والملك صفا صفا، هذا مجيء ويماثله الاتياء كما في الآية: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. فهنا مجيء واتياء، والإنسان له صفة المجيء والاتياء. وصفة الاستواء: الرحمن على العرش استوى. والاستواء الذي منه صعود ومنه استقرار يكون للإنسان، والنزول كما في حديث الصحيحين: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا. كذا العجب: عجب ربك من رجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة. قالوا: صورته كافر يقتل مسلما في معركة أو في غير معركة فيكون المسلم شهيدا، ثم يسلم الكافر فيدخل الجنة. وإن الله عجب من صنيعكما الليل ويضحك ربك للرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. كذلك إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وهو في القرآن غضب الله عليه. والفرق ما في الحديث الصحيح أن الله عز وجل أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية وإن معه زاد أو معه راحلته وعليها زاده من طعام وشراب فنام ثم استيقظ فلم يجده بحث عنها فلم يجدها أحياه البحث. قال ارجع الى المكان الذي كنت فيه فانام حتى امر فانام حتى امر فاستيقظ بين بدابته الا عليها زاد من طعام وشراب فقال اللهم انت عبدي وانا ربك اقطع من شده الفرح او كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا وكما هو معلوم ان هذه الصفات الفعليه بلفظها يوصف العبد بها من استواء او مجيء او نزول او عجب او ضحك او غضب او فرح هكذا. فامام هذه الاسماء وتلك الصفات راينا من ضم كالمشبهه المجسمه وكالنفاس المعطل. وهناك فرقه ثالثه ظلت في مفهوم الاسماء والصفات حقيق انها ليست على شاكله الاوليين ليست من جنس المشبهه المجسمه ولا النفاس المعطله. فإنك إذا نظرت إلى صنيع الطائفتين حكمت بالكفر عليهما على الجملة لأن طائفة شبهت الله عز وجل بخلقه أو مثلت المخلوق بالله وهذا كفر، والأخرى نفت عن الله عز وجل ما أثبته لنفسه وقد ذكر في كتاب الله وفيما صح عن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن إنكار شيء من القرآن كإنكار آية أو كلمة أو حرف يفعل ذلك الرجل عمدا فذلك كفر صراح بواح. فكيف والنفاس المعطلة أنكروا عشرات الآيات ومنهم من أثبتها مع خلوها من المضمون وهو أمر أعجب من سابقه. ولا تخالفني كيف هو لأنه هو من جنس الكفر غير المتغير على شاكلة وحدة الوجود والاتحاد والحلول. ثم يأتي من بعد المشبهة المجسمة والنفاس المعطلة خلق مؤولة. وبعد أيضا نقول من تأول من الخلق صنفان. صنف تأول لا يبطل تنزيها فلحق بسابقين من المشبهة المجسمة أو النفاس المعطلة، لأن المتأول لأسماء الله وصفاته عن تعمده لا يبطل تنزيه الله بذلك، فهو بهذا يلحد في أسماء الله ويحرك الكلمة عن مواضعه بل من بحث مواضعه، وذلك من أكبر الكفر وأظهر البهتان والضلال وصنف من الخلق. فأول الصفة وهم يقصدون بذلك التنزيه، تنزيه الله عز وجل، لكن أعيتهم الحيلة فيما تشابه من الأسماء والصفات على أن يفهموه بالفهم الذي فهمه السلف الصالح، فإذا بهم يتأولون. وما أوقعهم في التأويل إلا أنهم كذبوا فتأولوا، ولو لم يكذبوا لما تأولوا، ولو علموا بادئ ذي البدء أنه لا وجه للشبه بين أسماء الخالق وأسماء المخلوق وصفات الخالق وصفات المخلوق لاضطروا إلى التأويل، يقصدون تنزيها أو غير تنزيه. إنما الذي ألجأهم إلى التأويل أنهم وقعوا في سباق التشبيه، فمن خلال ما ذكرناه من أسماء وصفات فيها التشابه بين أسماء الخالق وأسماء المخلوق وصفات الخالق وصفات المخلوق من حيث المشاكلة اللفظية لم يقفوا بها عند المشاكلة اللفظية، وإنما جعلوه تشابها بين هذه وتلك. فلما قسوا على أنفسهم أن يقعوا في التشبيه كالمشبهة المجسمة، أو أن يصرفوا النظر عن هذا فيقعوا في النفي أو التحقيق كالنبات المعصلة، بحثوا لأنفسهم عن مخرج من وجهة نظرهم يتفق مع أصولهم ويتمسك مع أهوائهم في الوقت الذي لم ينضبط بضوابط الشرع ولم يتفق مع لغة القرآن والسنة، فتأول. وهم يقصدون التنزيه، وبقصدهم التنزيه لا يحكم عليهم بكفر. الخلق المؤولة الذين تأولوا الأسماء والصفات لا يحكم عليهم بكفر، وإنما يقال أخطأوا الطريق، لأن التأويل ظني وأمور العقيدة تكون باليقين، أو لأنهم أخذوا بالتأويل والتأويل حسب ما يقتضيه الشرع وتقتضيه اللغة مرجوح وليس راجحا، بل خاطئ وليس صوابا. كيف؟ قال الخلق في كثير من الأسماء والصفات يتأولونها، فتأولوا مثلا الاستواء، الرحمن على العرش استوى، قالوا أجدتونا، وأوردوا بيتا واستوى بكر على العراق والدم لا يزال فيها مهراق، قال واستوى بكر بمعنى استولى بكر على العراق. قد ذكر العلماء أن ذاك البيت منتحر، لا تعرف له قصيدة ولا يعرف له قائل، فهل يتفق هذا المعنى مع استواء الله على أرضه؟ أكان يحارب أرباب الآخرين وآلهة متعذبين حتى نقول في الأخير استوى على عرشه بمعنى استولى على عرشه فغلب بقية الآلهة. والله عز وجل والذي يقول قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فلا يصح أن يكون استوى بمعنى استوى، لا يثبت هذا مع شخص ولا مع عقل، فضلا عن إنكار البيت المستشهد به باعتباره منتحل مزور. وقولهم في مثل قول ربنا عز وجل أأمنتم من في السماء، قال أمره وحكمه وملكه وهذا لا يتمشى مع سياق الآية ولا يتفق مع اللغة. أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض؟ فإذا كانت بمعنى أمره فأمره هو الذي يكون أو في غيرها من الآيات، تجد مثلا أنه لا يمكن أن تفسر بمعنى من في السماء أمره أو حكمه، ولا يستبق ذلك مع سياق الآية ولا مطلوب اللغة. وقال في مثل يد الله فوق أيديهم، قدرة الله فوق قدرته، وقوله ولتصنع على عين رعاية، وجاء ربك، قالوا جاء أمره أو جاء حكمه، هذا كما تراه يتنافى مع سياق الآية كما يتنافى مع اللغة. وجاء ربك والملك صفا صفا، فنقول جاء حكم الله والملائكة معه، هو أيضا مما لا دليل عليه ولا يقتضيه السياق ولا تقتضيه اللغة. وأمثال هذا في بقية الأسماء والصفات مما عرف بالتأويل، ولنا مع التأويل وقفة مطولة، قد يكون ذلك لانتشار بين الناس ولالتباس الأمر فيه على كثيرين منهم، مما يحتاج أن نقف معه وقفة على حدة لنفهم ما التأويل، ما معناه، ما حقيقته، متى يصح، ما لا يصح، ما أوله السلف، على الرغم أن السلف يثبتون وفي الكيفية يفوضون، لكنهم في آيات تأولوها كتأويل آية المعية وهو معكم أينما كنتم، فتأويلها معية علم وليست معية ذات، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، تأويلها وهو المعروف بأنه إله في السماء إله في الأرض، المعبود في السماء، المعبود في الأرض، وليست على ظاهرها. إذا عرضنا بإجماع لرأي أو قول المشبه المجسم والنفاق المعطل، ثم بإجماع آخر لقول الخلق المؤولة، ذكرنا أنه في الوقت الذي يحكم فيه بكفر من نفى الصفات ومن شبه الخالق بالمخلوق، ينظر إلى الخلق على أنهم تنكبوا الطريقة وحاجوا عن الصراط المستقيم، واتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، وذلك لأمور مقررة. أولا أن المؤول لم يرضى لله عز وجل ما رضيه لنفسه ولا ما رضيه له رسوله صلى الله عليه وسلم، أي بإثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أعرف الناس بربه. ثانيا أن هذا التأويل لو أراده الله تعالى لنفسه لأمر به في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكان التأويل لصفات الله تعالى واجبا دينيا يحرم إهماله ويحكم تاركه، غير أنه لم يأذن الله تعالى به فكان فعله خطأ وتكلفا مذموما لما فيه من معنى الاستدراك على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وتعالى الله عما يقولون وحاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا أن المؤول لصفات الله تعالى فرارا من التشبيه وخوفا منه إنما قد وقع في التشبيه للتأول، فما تأول إلا بعد أن شبه هذا، وقد جهل حقيقة عظيمة وهي استحالة وجود أي شبه بين صفات الله تعالى وصفات عباده، إذ لا شبه بين صفات الخالق وصفات المخلوق أبدا. رابعا أن هذا المؤول لصفات الله تعالى فرارا من التشبيه وخوفا منه قد بقي عليه الفرق العظيم بين صفات الخالق جل وعلا وبين صفات المخلوقين العاجزين الضعفاء، إذ أنه لو علم أن الفرق بين صفات الخالق وبين صفات المخلوق كالفرق بين ذات الخالق وذات المخلوق لما توهم تشبيها أبدا ولما لجأ إلى التأويل أصلا. خامس أن التشبيه ظني، وأمور العقيدة تؤخذ باليقين لا بالظن والتقليد، كذلك من هذا التأويل الذي تأولوه ما لا تسعفهم اللغة فيه فضلا عن إنكار الشرع لهم. ومثال ذلك أن الثور بمعنى الثور هذا لا يصح لغة، وما ذكر من الشعر فهو منتحر أو مختلف، أو نجيء ربنا بمعنى نجيء أمره أو ملك من ملائكته فاللغة لا تحتمله كذلك. ولذلك رحنا نقول فالتأويل مفضول وليس فاضل، ومرجوح وليس راجحا، بل خاطئ وليس صوابا، ونكرر إلا أنه لا يكفر متأول ما دام يقصد تنزيه الله عز وجل والله أعلم بالصواب. أخوات الكرام، إن المكافأة النظري بين صفات الخالق وصفات المخلوق لهي تقع في المخلوقات نفسها، ولا وجه للشبه بينها إطلاقا. وذلك كأن نضرب المثل بالعين أو باليد، فنقول عين الإنسان فتنطبق إلى الجارحة، عين الإنسان فمباشرة يتمثل الإنسان تلك الجارحة. لكنك تقلب الجملة فتقول الإنسان عينه. فمن يعرف التوكيد في اللغة العربية، وهذا من باب التوكيد، فمعناها الإنسان عينه أي ذاته أي نفسه، فهي تعني الإنسان كله بشحمه ولحمه ودمه وعظمه من أعلى رأسه إلى خلق قدمه. وكذان بين عين الإنسان والإنسان عينه. وخل عنك هذا، قل عين الإنسان وعين جالوت، وما وجه الشبه بينهما؟ وتقول القيمة بالنقد أم بالعين؟ ومنه أعيان الأشياء أو الأشياء بأعيانها، والأشياء العينية، والذهب عين، والفضة عين، وتكون بمعنى النقد. شلبي. وتقول عين الماء. فهذه أمثلة وردت على الذهن. فتعال ننظر أي وجه شبه بين عين الإنسان والعين بمعنى المال، وعين جالوت اسم مكان، وعين الماء التي هي البئر، والأمور الأخرى الأمثلة التي ذكرناها. أي وجه شبه بين هذه العيون؟ وكلها مخلوقة ولا شك. فلماذا إذا قيل عين الإنسان وقيل عين الله انقطع في الذهن أن عين الله كعين الإنسان، أو شبه الإنسان عين الله بعينه التي هي جارحة المخلوقة وليس المخلوق كالخالق؟ فلما تكون عين الخالق كعين المخلوق، أو عين المخلوق كعين الخالق؟ وقد اختلفت العيون في دنيا المخلوقين، فلماذا يراد لها عند المشاكلة اللفظية أن تكون عين الخالق من جنس عين المخلوق؟ فيجعل هذا مما يضطر أناسا أن يشبهه، وآخرين يتأول، وصنف أو صنف إنسان ينفي ويحصل. هذا أمر كما تراه لا يرتضيه العاقل. تقول رب أو تقول نعم رأس، مثلا تقول رأس الإنسان ورأس المال ورأس الأسد ورأس البيت ورأس كذا، ولا تجد تشابها بين هذه الأمور. ويبقى فليس يد الإنسان كيد الآلة، ولا يد الآلة كيد الملعقة، ولا يد الملعقة كيد شيء آخر مصنوع، تكون يد مكنسة ويد كذا ويد كذا، وإذا أردت أن توجد تشابها بين هذه الأيدي فضلا عن أن تقول إن فلانا له يد، له يد علينا، له نعمة، وإن فلانا لهو صاحب أياتي بيضاء على بلد كذا أو على الدعوة أو على مسجد كذا. ويراد بها معاني تختلف عن اليد الأولى والثانية والخامسة. فإذا اختلفت كلمة اليد في دنيا المخلوقين من مخلوق إلى مخلوق، فلماذا إذا قال الله يد الله فوق أيديهم أو قال بل يداه مبسوطتان، فإذا بالعبد ينطلق ذهنه إلى يده فيقيس يد الخالق على يد المخلوق أو يشبه أو يمثل يد المخلوق يمثل يد الخالق بيد المخلوق تشبيها أو تمثيلا، مع أنها اختلفت في دنيا المخلوقين. أفلا يكون من باب أولى، أفلا يكون من باب أولى أن تختلف يد الخالق عن يد المخلوق؟ وقد اختلفت أياد المخلوقين وعين الخالق عن عين المخلوق ووجه الخالق عن وجه المخلوق وقدم الخالق عن قدم المخلوق، وأن تكون تلك الصفات لله بما تتناسب مع ذات الله وجمال الله وكمال الله مما لا نعلم كنهها ولا نعرف كيفيتها، لأننا لم نرى الذات فجهلنا كنها الصفات، ولأنه لا يعلم الله إلا الله فمن ثم وقفنا أمام هذه الأسماء والصفات والآيات المتشابهات موقف المؤدب أو المتأدب بحضرة ربه جل وعلا يذكر الصفة والآية المتشابهة يضع بجوارها تلك الآية المحكمة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فينجو بعقيدته وهو يتأدب بحضرة ربه جل وعلا. ولذلك فبعد أن استعرضنا وإن كان إجمالا رأي المشبهات المجسمة والنفاة المعطلة والغلط المؤولة، بقي أن نعود إلى الأصل نستعرضه ونأخذ القول فيه بأريحية وبراحة على مهل وبلا عجل، إلى قول السلف الصالح نفهم كيف فهموا تلك الأسماء والصفات كما تعلموها من سيد الكائنات عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات. إذن إنما هو من باب التنبيه فقط أننا لم نتعرض بصورة واضحة لمذهب السلف الصالح في الأسماء والصفات، إنما جاءت الإشارات عرضا، وأما ما نريده قصدا فهو يحتاج منا إلى درس أو أكثر، ييسر الله عز وجل الأمر ويوفقنا لذلك. نسأل الله عز وجل أن يحيينا على عقيدة السلف الصالح وأن يميتنا على عقيدة السلف الصالح، وأن يوحد صفوفنا وأن يجمع كلمتنا وأن يفهمنا ديننا وأن يعلمنا أحكام إسلامنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأرم المحبة بيننا وأنزل السكينة علينا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور يا عزيز يا غفور، جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، أقر عيوننا بنصر هذا الدين، إن أردت بعبادك فتنة فافرضنا إليك غير مفتونين، أقر عيوننا بنصر هذا الدين واجعلنا من جنودك الأوفياء المخلصين. اغفر اللهم ذنوبنا وفرج كروبنا واستر عيوبنا استر عوراتنا وآمن روعاتنا فك أسرنا وارحم ضعفنا وأحسن ختامنا وتول أمرنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم يا قهار يا جبار انتقم من عدوك وعدونا هئنا في الكافرين عجائب قدرتك فإنه خلقك ولا يعجزونك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب